وتطبيقها على أرض الواقع. فوالله يا أمة الإسلام، والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عمرت الأوطان بمثل رفرفة راية المحبة والأخوة على أرضها وبين أفراد مجتمعاتها، معتصمين جميعا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، رافعين جميعا علم القيم والفضائل مع إقصاء للمخالفات والرذائل. لأن انتشار الشرك والبدع وانتشار الذنوب والمعاصي في المجتمعات يؤذن بزوال الأوطان وخراب الديار، مصداقا لقوله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمة الإسلام، ها هي بلادنا الجزائر تعيش في أمن واستقرار، وزالت عنها المحن والفتن المدلهمة، بينما كان كثير من أبناء هذا الوطن العزيز لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، صاروا يتمتعون بنعمة الأمن على ذلك. ومن أجل مظاهر الأمن عباد الله، من أجل مظاهر الأمن التي تخفى على عشاق الدنيا وعلى عشاق الجاه والمناصب، أن العاقل منا يتعبد لربه جل وعلا في أمن وطمأنينة، ويحقق الغاية التي خلق من أجلها في أمن واستقرار. وهذه والله يا أمة الإسلام نعمة عظيمة لا يدركها إلا عاقل، وهي التي يحسدنا الأعداء عليها. نعم أمة الإسلام، هذه النعمة العظيمة هي التي يحسدنا عليها الأعداء، مصداقا لقوله جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا أمة الإسلام، فإني أوجه نصيحتي لنفسي ولإخوان المسلمين أن نحافظ على سلامات بلدنا. حافظوا على سلامات بلدكم يا عباد الله، وذلك بتذكير أبنائه الناصحين الساعين لخدمته ورفعته وأمنه واستقراره، نذكرهم جميعا بخطورة ما يحدق به من أهوال ومخاطر. فاحذروا يا أبناء الجزائر، احذروا من كل من يريد أن يجركم إلى دوامة من أعمال العنف والتخريب، لأنكم لن تأمنوا بعدها، والله لن تأمنوا بعدها على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أعراضكم. وقد كان سلفنا الصالح يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاحذروا يا أبناء الجزائر، احذروا من كل من يمم وجهه لإفساد دينكم وإفساد لغتكم العربية. وتذكروا قول إمامكم عبد الحميد بن باديس رحمه الله حين قال: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله، أو قال مات فقد كذب، أو رام إذ ما جله رام المحال من الطلب. احذروا يا أبناء إشعال نار الطائفية الهدامة المفرقة للصفوف ينشرونها بين أفرادكم، احذروا هؤلاء جميعا وتذكروا قول ربكم جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. استيقظوا من غفلتكم يا أبناء الجزائر، واجمعوا كلمتكم على التوحيد والسنة، اجمعوا كلمتكم على التوحيد والسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حياته كلها على إرسائها، وأوصى بها أمته بعده صلى الله عليه وسلم، وقد ترك لنا هذا القرآن العظيم والسنة المباركة، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وسنة نبيه الأمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الوحدة الوطنية التي ينشدها كل غيور على وطنه ومجتمعه ليست مجرد كلمات تردد ولا شعارات ترفع، وإنما هي عقيدة راسخة في القلوب. أي والله، عقيدة راسخة في القلوب نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد لها من ركائز لتنمو وضوابط لتثمر. ومن أهم ذلك أمران عباد الله. أما الأمر الأول، فالواجب على من كان محباً لوطنه حقاً، الواجب عليه هو الإخلاص لله ومراقبته في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فبالإخلاص والمتابعة عباد الله يرسم طريق الخير والإصلاح، ومن الإخلاص مجانبة من ليس له إخلاص لله ثم لدينه ووطنه، وحينئذ سيظهر من يحب وطنه حقا، ويصدق قول من قال: ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبال بل أخس وأحقر. ثانيا، الواجب على من كان محبا لوطنه حقا أن يسير في دروب الإصلاح والنماء بأخلاق وآداب المجتمع المسلم في حب مشترك وود مشاع دون انتقاص وتحقير أو استهزاء وتشهير، وللصادقين المخلصين في تحقيق هذين الأمرين أقول: يا أبناء الجزائر، كونوا سعاة لتحقيق مصالح وطنكم، وكونوا دعاة لدرء الفتنة والمفاسد عنه، وكونوا حماة لتحقيق أمنه ورخائه واستقراره. سدد الله جل وعلا الخطى وبارك في جهود كل من يسعى لتحقيق وحدة هذا الوطن العزيز المسلم. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ بلادنا من شر الأشرار، اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم قوضنا على أعدائنا واجعل راية الإسلام هي العليا وراية الكفر